مش عايز اعيش غير بيك. ده مجنون من اللي يحبك ويفكر يحب عليك. لسانك بينقط لوز اوامك موز والنبي موز. خدودك تفاح من اصلي وشفايفك بلون الروز. مفيش منك في الدنيا اتنين عشان خدودك يتوصفوا يا بسبوس. عايزين اخونا بيرم وفؤاد نجم وعمي جانين. ملقتش زيك في ايطاليا ولا في الالمان عشان كده انا عايز اعملك تمثال الوان. يا اما يتحط في رمسي سام ده اللي اتنان مقلبيه ومستويه سبا ليها واطلب ايديها واخدها يا امه طالب رضاها وعيش معاها يا معيش يا شفايف يا خرابي منجا وبسكوت. انا لما بس بتضحك لي يا اخوانا بموت. انا قلبي بيشوف هيولع وحرارة تزيد. جسمي لما بتلمسني النار بتقيل. بعيون عاوزة قصيدة ومئة الف نشيد. مهلبية مستوية مهلبية مستوية. كانت دماغي مش عارفه ناغي ولا حب غير. عايزه ياما وراها لما اجيبها خير. اوشي ياما عني.